أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن التبرك بالحجر الأسود. لم يرد التبرك بالحجر الأسود، إنما ورد أن تستلمه كما أو تقبله كما استلمه وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية سنة واقتداء، وليست قضية تبرك أو غير تبرك، ولا يجوز التعلق به لذاته، ولا يجوز التبرك به ولا بغيره من الحجارة أو التراب أو نحو ذلك، بل كل ذلك محرم. إنما على المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الحجر الأسود وينوي بذلك التأسي به صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. وكذلك التقبيل، وكذلك الاستلام، وكذا استلام الحجر، استلام الركن اليماني. والركن اليماني لا يقبل، وإنما يستلم إن وجدت إلى ذلك سبيلا أو تمضي في سبيلك، وليس لك أن تشير إليه كما هو الحال بالنسبة للحجر الأسود. نعم.